حرة أنت يا ابنة الإسلام في إطار من الشريعة سامي، حرة تطلبين علما ونورا تسلكين الطريق نحو الأمام، وتربين للبطولات جيلا هو ذخر الحمى ودرع السلام، علمهم أن الحياة جهاد وبناء يعلو على الأيام، وأعدي من الفضائل زادا لصلاح الأبناء منذ الفطام، واحملي مشعل الهداية للناس وسيري في عفة واحتشام. ليس في الدين غير ما يسعد الإنسان، فاستمسكي بهذا الزمام، لا تقولي إن الشريعة قيد، تلك دعوى المكابر الهدام، ما أرادوا لك السعادة لما جعلوا الغرب مصدر الإلهام، زعموا أن في التفرنج خيرا وهو أصل البلاء والآثام، ليتهم يدركوا